شرع الله لكم في ختام هذا الشهر صدقة الفطر صاعا من الطعام الذي يقتات في البلد، طعام الذي يوكل في البلد بمقدار الصاع النبوي، والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، فمن أخرج 3 كيلو فقد أخرج الواجب وزيادة من باب الاحتياط. وصدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي زكاة البدن، كما أن الله فرض الزكاة في المال فرض الزكاة في البدن، وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدفع ليلة العيد، ولا بأس بتقديمها بيوم أو يومين قبل العيد، ولكن الأفضل إذا ثبت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد وينتهي وقت الفضيلة. ومن نسيها أو لم يعلم بها إلا بعدما صلى العيد فإنه يخرجها على أنها صدقة، على أنها صدقة من الصدقات، لا يتركها، يخرجها. ومن فاته يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها ولا يتركها أبدا، لأنها فرض واجب عليه، تدفع للفقراء والمساكين والمحتاجين يستغنون بها في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وليفرحوا مع الناس، فأخرجوها في وقتها طيبة بها أنفسكم محتسبين أجرها وثوابها على الله سبحانه وتعالى.